الموعظة قال العلماء مأخوذة من الوعظ وهي النصح والتذكير بالعواقب. قال موعظة بالتنوين، قالوا هنا من أجل التعظيم. بليغة أي البلاغة، بمعنى موعظة البليغة هي أن يتوصل الإنسان إلى السامعين. بماذا يتوصل إلى قلوب السامعين؟ بأعذب الألفاظ وأحلاها على القلوب. والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لماذا؟ لأنها تقع على القلب وتستجلب القلب وتلين القلب فتراه يستمع إلى ذلك. والمعروف بأن الوعظ ينقسم على قسمين، هناك وعظ الذي هو يكون على وجه راتب مثلا كمواعظ الجمعة والعيدين، وهناك وعظ ليس على وجه راتب وإنما على وجه عارض الذي له سبب، كموعظته صلى الله عليه وآله وسلم في الكسوف، بعد صلاته الكسوف يعظ الناس. فالحاصل في هذا الحديث أن الصحابي قال وعظ صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب أي ارتعدت، وهذا وصف المؤمنين كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع. فالواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الوعاظ، والمستمعون للوعظ هم أفضل خلق الله عز وجل في هذه الأمة بل الأنبياء والرسل، هم صحابته ورضوان الله تعالى، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم ما يعظهم ويذكرهم بأمر الساعة، يقول صبحكم مساكم ويقول لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الراوي فكان أصحاب صلى الله عليه وسلم يغطون رؤوسهم ولهم خنين، يعني خنين يعني بكاء كأزير المرجل، وكم كان يقرأ الآية من القرآن فلا يستطيع أن يكملها على صحابته حتى يبكي أحدهم، وما إلى ذلك من الأحوال التي كانت يعني يتعرضون لها لما يستمعون الذكرى ويستمعون القرآن ويستمعون المواعظ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلت منها قلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. وهذا الحق نتعرض له الآن، لماذا؟ لأنه قد يأخذ منا شيء من الوقت، وقد شرحه شرح وافيا الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم. وهذا الكتاب على ذكر هذا الكتاب، كتاب جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الحافظ ابن رجب 50 حديث، الأربعين النووية وزاد عليه 10 حديث، فهذا الكتاب في غاية النفاسة. من أراد موعظة أو أراد علما أو أراد عقائد السلف فإن عليه بهذا الكتاب، بل ومؤلفاته الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، فقد أفاد وأجاد، وكل من شرح هذه الأربعين فهو عادة عليه ويأخذ ويستفيد من علمه، فأجزل الله سبحانه وتعالى له المثوبة ورحمه رحمة واسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، هذا محل الشاهد، عليكم بسنتي بمعنى أي ألزموها. وكلمة عليكم هذه قال النحاة هي جار ومجرور، جار ومجرور تحول إلى فعل الأمر، يعني ألزموا هذه السنة أي اتبعوها وتمسكوا بها. وهذه الصيغة في الحقيقة أي عليكم هي أبلغ من قول استنوا مثلا أو خذوا بالسنة. لما تقول عليكم بالسنة هذا الأمر يفيد التحريض على الشيء للقيام به، كقولك عليك بالحذر أو عليك بالاجتهاد والمواظبة، بمعنى إلزم الاجتهاد والمواظبة. فكلمة عليكم هذه فيها التنبيه أكثر من قولك مثلا استنى. قال عليكم بسنتي، السنة في اللغة هي الطريق، والأصل سنة الطريق، الأصل سنة الطريق، وهو الطريق الذي سنه الأوائل ليكون مسلكا وطريقا لمن يأتي بعده. وقد عرفها الرازي في مختار الصحاح بأنها أي السنة بأنها الطريقة أو السيرة محمودة كانت أو مذمومة. ولا يخفى عليكم أن السنة تختلف أو يختلف في تعريفها من المحدثين إلى الأصوليين إلى الفقهاء. فالمحدثون يعرفون السنة بأن كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو سيرة، وهي مرادفة للحديث. هذا تعريف السنة عند المحدثين. أما عند الأصوليين فيقولون هي كل ما ثبت أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وأما السنة عند الفقهاء فهم يطلقونها على ما ليس بواجب ولا فرض، فتطلق عنده بما يقابل البدع، ومن ذلك قول الفقهاء طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا. لكن المراد هنا في قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عليكم بالسنة، أي عليكم بطريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يمشي عليها ويسير عليها عقيدة وخلقا وعلما وعبادة. كل شيء عرف عليه وسلم فيما يتعلق بالعقيدة أو بالخلق أو بالعمل أو بالجهاد أو بالدعوة فاتباعه في هذه الأمور هذه هي السنة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، فهي أشمل، هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يسير عليها عقيدة وعملا ودعوة وجهادا وخلقا وما إلى ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بعد أن أمر بلزوم سنته قال بلزوم سنة الخلفاء، الخلفاء والخلائف جمع خليفة، وهو المستخلف من أمير أو سلطان أو والي. قال الخلفاء الراشدون، الراشدون نأخذ من الرشد، والرشد هو ضد الغواية، وهو بمعنى الصلاح والاهتداء في السير والعمل. ما هو الرشد؟ هو الصلاح والاهتداء في السيرة والعمل. ولا شك أن هذا الوصف هو لخلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وجهادا وسياسة. علما لأن الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدون هؤلاء من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم، وعملا أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة وكانوا على حظ كبير من العمل. ثم طلع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، علما وعملا ودعوة، لأن الذي أرسى قواعد الدعوة والذي نشر هذه الدعوة والذي حقق فتحا عظيما مؤثرا في الدعوة إلى الله عز وجل هم الخلفاء الراشدون. وجهاد أيضا، لأنه في وقتهم فتح المسلمون كثيرا من البلدان والأخبار، فقد وصل الصحابة إلى أقصى الأرض وأدناها، مشارق الأرض ومغاربها، كل بقعة إلا ودخلها الصحابة أو دخلها بعض الصحابة. وسياسة أيضا، فقد ساسوا الأمة بالعدل لا بالظلم، ساسوها بما يجب أن تكون عليه الأمة القائمة بالعدل التي لا تعرف الظلم وتحارب الظلم بأنواعه. والمقصود بالخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة. ومن أهل العلم من ألحق بهم عمر بن عبد العزيز، قال وذلك لحسن سيرته، لكن هو ليس من الخلفاء الراشدين، وإنما ألحق بهم وصفا لأنه عرف بسيرته الحسنة العادلة الذي أظهر فيها اتباعه للسلف. أما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين هم خلفاؤه الأربعة المعروفين. ثم قال المهديين، هذا وصف مدح لهم، الخلفاء الراشدون وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهديين بمعنى مهتدون، ليسوا أهل ضلالة ولا دعاء ضلالة. قال العلماء ومن كان مهتديا في نفسه حق له وصح أن يكون مهتديا لغيره، وكذلك كان هؤلاء الخلفاء كانوا مهتدين بأنفسهم فهدى الله سبحانه وتعالى بهم الأمة. لما كانوا مهتدين بأنفسهم حقق الله سبحانه وتعالى لهم الهداية لغيرهم، فدخل الناس في دينهم بفضل ما كانوا عليه من الخلق والدين والعلم وإصلاح الأحوال والعدل بين الناس والوقوف في وجوه الظلمة وما إلى ذلك من المواقف التي سجلها لهم التاريخ وهي مدونة معروفة. ولكن ها هنا أمر لابد أن نبينه وهو في غاية الأهمية. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ولم يذكر غيرهم من الصحابة؟ قال العلماء الأمر الأول لماذا قال عن الخلفاء الراشدين هذا ووصفوا بأنهم مهديين، قال لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من اتبع هذه السنة وتمسك بها ودعا إليها وكان عالما بها عاملا بها هم الخلفاء الراشدون. فكأن اتباع الخلفاء الراشدين هو اتباع للسنة، لأنك لا تجد أحرص الناس على خير وعلى هدى نبيهم كالخلفاء الراشدين. في الحقيقة اتباع الخلفاء الراشدين هو في الحقيقة اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود اتباعهم فيما وافق قولهم وفعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما فيما لم يوافق قولهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقوله. هذا معروف قرره غير واحد من العلماء. لو مثلا أثر عنا كلام عن عمر بن الخطاب يقول فيه كلام ووجدنا أنه يخالف به نصا، لا شك أن مخالفته للنص ليست عن هواء، وإنما لأمر كان يعلمه أو لأن السنة قد غابت عنه أو جهلها لم يعرفها، فهنا القول والحجة في الأثر يعني في السنة وليست في قول عمر ولا في قول أبي بكر، حتى كما كان يقول عبد الله بن عباس لما يقول لهم قال الله أو قال رسوله، يقول والله ما هذا، احنا سمعنا قال أبو بكر وقال عمر، قال يوشك الله عز وجل أن ينزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كدليل على حرصهم لاتباع الأثار واتباع السنة. ثم الأمر الثاني في حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنة الخلفاء الراشدين أنه يجب اتباعهم أو يجب اتباعهم في سنة لم تتضح أو في مسألة لم يقم عليها دليل، فهو لا نتبع سنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ وذلك كما قال العلماء لرجاحة عقولهم وصفاء أذهانهم وغزارة علمهم، وقد خصوا بذلك، حتى قال عبد الله بن مسعود وهو يتكلم عن عمر بن الخطاب قال كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، يعني العلم إذا كان عشر على عشرة عمر بن الخطاب ذهب بتسعة أعشار، يعني لم يبقى إلا عشر واحد. وعثمان بن عفان أيضا مكانته في العلم، وعلي بن أبي طالب مكانته في العلم لا يباريه فيها أي صحابي، بل ومكانة الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من علماء الصحابة. ولهذا لما ذكر العلامة ابن القيم أسماء الصحابة الذين كانوا يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ليس كلهم قد تقلدوا مناصب الفتوى، هم عدد قليل جدا، ومن هؤلاء الذين كانت لهم هذه المكانة وقلدوا منصب الفتوى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة. ثم في اتباع سنة الخلفاء الراشدين أيضا مما يدل على أن اتباعهم أولى من اتباع غيرهم لأنهم خلفاء، ولا شك أن الخليفة إذا كان يسوس الناس ويقوم على مصالحهم ويرعى مصالحهم في المعاش والمعاد يكون أحرص الناس على أن يبين السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يستشير الذين كانوا معه، وقد كانوا معه خيار الناس وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو إذا قال قولا أو خطب خطبة فلا شك أنه ما قاله إلا بعد استشارة لكثير من الصحابة. ولهذا كانوا يقولون إن الله تعالى يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، فقد يكون الإصلاح عن طريق الحاكم ما لا يكون بالقرآن. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويحض المسلمين على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، حتى قال بعد ذلك عضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية على شدة التمسك بها، عضوا من العض، والنواجذ والنواجذ هي مؤخرة الأضراس، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، أي إياكم الأمور التي تحدثونها في دين الله عز وجل، وذلك لأن الأصل في كل ما يدين الإنسان به وفي كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، الأصل في هذه العبادة والأصل في هذا التقرب هو البطلان والحرمة، حتى يقوم دليل في الشرع على أن هذا الأمر مشروع. ولهذا كان رسول الله يحذر يقول وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة كل أمر مخترع محدث ليس في دين الله عز وجل لا شك أنه يكون بدعة، حتى ولو أراد له ذلك المحدث صلاحا أو أراد قربة أو كانت نيته سليمة، فكل محدثة بدعة، حتى وإن قال الإنسان أن تلك البدعة يراها هو حسن، كل محدثة بدعة. والبدعة كما عرفها العلماء تطلق في اللغة على الشيء المخترع على غير مثال سابق كقول الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل، وتطلق أيضا البدعة على التعب والكلال، يقال أبدعت الإبل، وذلك إذا بركت لما يصيبها هزال أو داء أو مرض، لكن هذا المعنى في الحقيقة يرجع إلى الأول، لأنه إذا قلنا أبدعت الإبل بمعنى بدأ التعب يأخذ منها بعد أن لم يكن فيها، لكن المعروف في تعريف البدعة في الشرع كما قال العلماء، قالوا هي الطريقة المخترعة في دين الله عز وجل تضاهي الشريعة، يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وليس فيها دليل صحيح تقام عليه أصلا أو وصفا. وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حذر العلماء من ما يعرف عند بعضهم من تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. قال الإمام مالك رحمه الله كما روى عنه ابن المجيشون وذكر ذلك الشاطبي في الاعتصام، قال سمعت مالكا رحمه الله يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، فإنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وتلا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشاهد في هذا الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، سواء تشمل ما كان مبتدعا في أصله أو ما كان مبتدعا في وصفه. لأن هناك البدعة التي تأتي في الأصل، يعني بدعة لم تكن في الشريعة، يأتي الإنسان ويقول هذه طريقة نتقرب بها الله عز وجل، نقول هذه بدعة في الأصل. وهناك البدعة التي تكون في الوصف، فمثلا الذكر، الذكر له أصل وهو مشروع، لكن يأتي الإنسان ويذكر الله عز وجل على غير طريقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يجمع الناس مثلا في مسجد ويذكرون الله سبحانه وتعالى بصوت مرتفع ثم يهزون رؤوسهم ذات اليمين وذات الشمال، فهذه بدعة في الدين، وإن كان أصل الذكر مشروعا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نذكره، والذاكرون الله كثيرا والذاكرة. لكن الذي يريد أن يبتدع في دين الله عز وجل لعله يستأنس ويستدل بهذه الآية ويقول أن الله عز وجل مدح الذاكرين جماعة، فدليل على أن الذكر يكون جماعة. ولكن نقول: هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمثل هذه الطريقة على عهده لما كان مع صحابته؟ فلما لم تكن هذه الطريقة معروفة عندهم ولا شائعة فلا ينبغي أن نأخذ بها ولا أن ندين الله سبحانه وتعالى بها. وبهذا القدر ننتهي. وإن كنا نريد أن نأتي على كلام عبد الله بن مسعود فهو في غاية النفاسة لما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقول عمر بن عبد العزيز، لكن هذا ما سوف نأتي إليه إن شاء الله في دروس اللاحقة بحول الله عز وجل. وقبل أن أنهي أريد أن أنبه الإخوان الذين كانوا شاركوا في المسابقة الرمضانية التي أعلننا عليها في هذا المسجد منذ سنتين، وكنا قد وزعنا الجوائز على الفائزين الأولين وهم 5 في المستوى الكبار و5 في المستوى الصغار. وكنا أيضا قد عهدنا كل من شارك في هذه المسابقة أن يأخذ كراسه مصححا ويأخذ معه جائزة تشجيعية، وهذه الأمور في الحقيقة موجودة عندي ولكن تأخر إعطاؤها لأصحابها. فإننا قد عزمنا إن شاء الله من اليوم أن يعني نرد هذه الأمانات إلى أهلها، فكل من شارك في هذه المسابقة في الصغار أو الكبار يتفضل إن شاء الله بعد أداء صلاة العشاء إلى الأخ عبد الحليم ويذكر يعني اسم هذا المشارك حتى يعطيه كراسه بما فيه الجائزة.